إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جل عن الشبيه والنظير والكفء والند والمثيل وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه أرسله ربه رحمة للعالمين وحجة على العباد أجمعين فصلوات الله وسلامه عليه ما ذكره الذاكرون الأبرار وما تعاقب الليل والنهار فنسأل الله تعالى أن يجعلنا من صالح أمته وأن يحشرنا يوم القيامة في زمرته. أيها المؤمنون عباد الله، أوصيكم ونفسي الخاطئة المقصرة بتقوى الله ولزوم طاعته، لقوله عز من قائل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، يقول الله تعالى: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. أيها المؤمنون، يا عباد الله، كثير من الناس يشعرون بالنشوة والفرح والفوز بالطاعة وأداء القربة وكأنه ظفر بالجنة، فأحدهم يقول: أنا صليت في رمضان، وآخر يقول: أنا ختمت القرآن في رمضان، وأخرى تقول: أنا صليت في ليلة واحدة برمضان 20 ركعة، وآخر يقول: أنا أحييت ليلة القدر. طبعا هو يقصد ليلة 27 من رمضان. يقولون هذا الكلام ليواسوا أنفسهم وليخففوا من وطأة المعاصي، فهم يتكلمون بهذا الكلام وكأنهم يريدون أن يقولوا بإباحة المعاصي بعد أن أدوا تلك العبادات. وهذا أخواننا الكرام مفهوم مغلوط سقيم، وهذا نوع من الاغترار بالعمل، من الاغترار بالعمل وأمن مكر الله يقع به الكثير من الناس. كثير من الناس أخواننا الكرام يفكر يعني إذا هو عمل أكم طاعة، إذا هو محافظ على الصلاة، إذا عنده ورد من القرآن، فهو يعني ضامن الجنة. لا أخواننا الكرام، هذا مفهوم مغلوط. لذلك سيكون عنوان هذه الخطبة: فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وسنتحدث فيها عن 3 نقاط. النقطة الأولى: ما معنى قوله تعالى فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون؟ والنقطة الثانية: هل كان السلف الصالح يخافون من سلب الإيمان ومن سوء الخاتمة أم لا؟ والنقطة الثالثة التي سنتكلم عنها بالخطبة الثانية، وهي: ماذا ينبغي على من تدبر هذه الآية وهي فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون أن يفعل؟ شو لازم يعمل المتدبر لهذه الآية؟ نبدأ مع النقطة الأولى: ما معنى قوله تعالى فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون؟ إخواننا الكرام، المكر لا يطلق بحقيقته على الله، وأنما المقصود بمكر الله في هذه الآية هو استدراجه للعبد. فالله سبحانه وتعالى أحيانا ينعم على العبد في الدنيا لكي يبتليه ويستدرجه، فإن شكر فقد فاز، وأما إن طغى فقد خسر وضل ضلالا مبينا. يقول ابن القيم بتفسير هذه الآية قال ولو بلغ العبد تبهمني إخوانا الكرام شو بقول، ولو بلغ العبد من الطاعة ما بلغ، لو قد ما تكون رتبتك في العبادة، قال فلا ينبغي له أن يفارقه هذا الحذر. دائما لازم تكون حذر من أن يسلب منك الإيمان. وسأنثر بين يديكم بعد قليل بعض نماذج من السلف كيف كانوا يخافون من سلب الإيمان، وكيف أن هناك أناس ضلوا بعد هدايتهم وقد كانوا من الصحابة وقد رأوا النبي صلى الله عليه وسلم. قال فلا ينبغي له أن يفارقه هذا الحذر وقد خافه خيار خلقه وصفاته من عباده. ويقول الحسن البصري، كان عنده الكثير من الحكم، الحسن البصري يقول المؤمن يعمل بالطاعات وهو مشفق وجل خائف. شوف المؤمن كيف حال المؤمن، يعمل الطاعات وهو خائف وجل مشفق، بخاف انه الا تقبل منه هذه الطاعات. اما الفاجر قال والفاجر يعمل بالمعاصي وهو امن، بيرتكب المعاصي معصية ورا معصية وهو آمن، لا يخاف من الله ولا يأمن مكر الله. إذن إخواننا الكرام هذه الآية فيها تخويف بليغ تحذر الناس من الأمن من مكر الله، بأن الإنسان يشعر بأنه يعني وكأنه الجنة خلاص كتبت له وأنه سيدخل الجنة من غير حساب ولا عذاب. ما كان هكذا السلف، وإن أحببتم أن تعلموا كيف كان السلف فتعالوا معي لنرى كيف كان السلف يخافون من سلب الإيمان ولا يأمنون مكر الله. نبدأ أخوانا الكرام بالقرآن. ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر الراسخين في العلم، انتبهوا مش العلماء وإنما الراسخون في العلم، يعني ذو أعلى مرتبة بالعلم، شو كان طلبهم؟ قالوا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، يعني ربنا لا تضلنا، ربنا لا تصرف قلوبنا عن طاعتك، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. هذول الراسخين في العلم بطلبوا من ربنا سبحانه وتعالى أنه ما يضلهم بعد الإيمان، أنه ما يقع في الضلال بعد الإيمان. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من الدعاء اللهم إني أعوذ بك من الحور بعد الكوه، يعني النبي كان يستعيذ من الضلال بعد الهدى ومن النقد بعد الإبرام. ستنا عائشة رضي الله عنها لما سئلت عن أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان دعائه اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. تتخيل النبي صلى الله عليه وسلم خير خلق الله والنبي الأكرم أفضل مش البشر أفضل الأنبياء يدعو ربه ويقول اللهم يا مكلب القلوب ثبت قلبي على دينك. لما سألته سيدتنا عائشة يعني لماذا تكثر من هذا الدعاء، شو قالها النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال إن قلب الآدمي بين أصبعين من أصابع الرحمن يكلبهما كيفما شاء، يعني ممكن الإنسان يكون مؤمن وملتزم ويصبح كافر، ممكن متوقع أخواننا الكرام. فلا يأمن الفتنة الحي طول ما أنت عايش على وجه الكرة الأرضية، فلا ينبغي أن تأمن من مكر الله ومن سوء الخاتمة. وعن عبد الله الصنابحي، عبد الله الصنابحي يقول بأنه في يوم من الأيام صلى بجانب أبي بكر الصديق رضي الله عنه، قال صلى معاه المغرب، قال فاقتربت منه حتى مست ثيابي ثيابه، يعني لزق مين؟ سيدنا أبو بكر. وكان يصلي سيدنا أبو بكر المغرب، في الركعة الأولى قرأ الفاتحة وصورة قصيرة، في الركعة الثانية الفاتحة وصورة، في الركعة الثالثة نقرأ سرا، وبالركعة الثالثة اللي بعد الثانية فقط نقرأ الفاتحة. قال فسمعته قال بعد قراءة الفاتحة ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وما قرأها من أجل التلاوة وإنما قرأها من أجل الدعاء. وهو تلميذ النبي صلى الله عليه وسلم، النبي كان يقول اللهم يا مكلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وسيدنا أبو بكر رضي الله عنه تلميذ النبي شو كان يقول؟ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. وسيدنا أبو بكر الصديق يروى عنه أنه في يوم من الأيام رأى طيرا وقع على شجرة فقال: طوبى لك يا طير، والله لوددت أني كنت مثلك، تقع على الشجرة وتأكل من الثمر ثم تطير وليس عليك حساب ولا عذاب. أخواني الكرام، في مين بيحكي هذا الكلام؟ بيحكي هذا الكلام أبو بكر الصديق اللي هو خير خلق الله بعد الأنبياء، اللي إذا وضع إيمانه في كفة وإيمان كل الناس في كفة لرجحت بهن كفة سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه. يقول: لو وددت أني طير، أقع على الشجرة وآكل الثمر ولا حساب ولا عقاب. فماذا نقول نحن؟ ماذا نقول نحن المقصرون المذنبون؟ ماذا نقول؟ ينبغي دائما أن نخاف من سلب الإيمان ومن سوء الخاتمة. وعمر بن الخطاب أغلبكم تعلمون قصته، كان يتردد كثيرا إلى حذيفة بن اليمان حافظ سر رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي كان معه أسماء المنافقين. سيدنا عمر بكله: أقسمت عليك يا حذيفة، أسماني رسول الله في المنافقين؟ يقسم عليه، يعني خايف سيدنا عمر بن الخطاب أنه يكون من المنافقين. فيقول له حذيفة، قال: يا أمير المؤمنين، قلت لك لم يسمك في المنافقين. فالأجواب: قلت لك لم يسمك من المنافقين. هذا بدل أن سيدنا عمر مش مرة سأله، مرة ومرتين وثلاثة. سيدنا عمر أيضا مبشر بالجنة خايف أن يكون من المنافقين. طيب أخواننا الكرام، إحنا لما نمر على آيات المنافقين، لما نمر على آيات الفاسقين، لما نمر على آيات تتحدث عن اللي بيستغيبوا الناس، لازم إحنا نقول إن إحنا مخاطبين بهذه الآيات. ما نفكر إن إحنا فقط المؤمنين، ممكن أنت تكون واحد من الفاسقين، ممكن أنت تكون في حال من الأحوال من المرائين. فلا بد أخواننا الكرام أن الإنسان يتهم نفسه بالتقصير. وذي النورين، ذو النورين وهو عثمان بن عفان، عندما سئل متى الراحة فقال: عندما تدخل رجلي اليسرى بجوار رجلي اليمنى على عتبة الجنة هنالك الراحة. وانت بترتاح يا مؤمن عندما تدخل برجلك اليسرى بجوار رجلك اليمنى إلى الجنة. فهذا حال السلف اخواننا الكرام، هؤلاء قدوتنا، وهؤلاء نحن نستن بسننهم. أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم، فيا فوز المستغفرين استغفر الله. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ومن بسنته اقتدى واقتفى. ذكرنا كيف كان السلف والصحابة يخافون من سلب الإيمان ومن سوء الخاتمة، وقلت لكم أني سأذكر لكم بعض السلف الذين عاشوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ولكن للأسف ماتوا على الكفر. أحدهم أخواننا الكرام اسمه الرجال ابن عنفوة. الرجال ابن عنفوة هذا أخواننا الكرام تبوا، في ناس أخواننا الكرام يعني تفتخر بأنه سندها قريب إلى النبي، يعني يوم بقول لك أقرب سند إلى النبي بينك بين القارئ وبين النبي 26 قارئ، هذا اللي بيكون سنده عالي يفتخر بذلك الأمر. طب هذا الصحابي النبي صلى الله عليه وسلم كان شيخه، يعني قرأ عن النبي صلى الله عليه وسلم سورة البقرة. الرجال بن عنفوة قرأ عن النبي صلى الله عليه وسلم سورة البقرة، يعني النبي كان شيخه. بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا أبو بكر الصديق بعث الرجال بن عنفوة إلى اليمامة لكي يدعوهم. عبدنا أنه إيش؟ عبدنا أن هذا الصحابي يدعو أهل اليمامة إلى الإسلام. ولكن عندما ذهب إلى اليمامة مين غاد كان؟ كان مسيلمة الكذاب. فهذا الرجال بن عنفوة بدل ما يدعو الناس إلى الإيمان كفر بالله وآمن بأن مسيلمة رسول الله، فضل الناس عن الإسلام وفي النهاية قتله زيد بن الخطاب اللي هو أخو عمر بن الخطاب ومات على الكفر. أخوانا الكرام هذا كان صحابي عاش مع النبي وكان أصوات البقر على النبي وبالآخر ضل وسلب منه الإيمان ومات على الكفر. فإحنا أخوانا الكرام من باب أولى أن نخاف على أنفسنا. النقطة الثالثة في الخطبة وهي الخطوات العملية، ماذا ينبغي على من فهم هذه الآية أن يفعل؟ الأمر الأول لازم هذا الدعاء وأكثر منه، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. الأمر الأول. الأمر الثاني أخوانا الكرام لازم الإنسان يعرف أنه ليس ما يدخله الجنة عمله، وأنما فضل الله سبحانه وتعالى ورحمته هما اللذان يدخلانك الجنة. الدليل لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم إيش قال؟ قال لن يدخل أحدا عمله الجنة. قال ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله بفضل منه ورحمة. يعني حتى النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة بعمله إلا إذا تغمده الله بفضل منه ورحمة. الأمر الثالث، لا يوجد حي يأمن الفتنة، طول ما أنت عايش لازم تضلك خايف من سوء الخاتمة. اسمع شو كان يقول عبد الله بن مسعود، كان يقول من كان مستنا فليستنى بمن مات، ليش؟ لأنه خلاص المات أمن من الفتنة. ثم قال فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، طول ما أنت عايش قد تفتن، وإن كنت صحابيا وإن كنت بتحافظ على 5 صلوات في المسجد وإن كنت صائم النهار قائم الليل عندك ورد من القرآن تتصدق تعمل الطاعات قد تفتن. فعشان إخوانا الكرام لا نغتر بأعمالنا ولا نأمن الفتنة. والأمر الأخير، لابد أن تطير إلى الله بجناحين. الجناح الأول وهو دائما اتهم نفسك بالتقصير. فالإنسان إخوانا الكرام لو عبد الله من أول ما خلق إلى قيام الساعة فلن يعبده حق عبادته، إذا الإنسان دائما مقصر. والجناح الثاني دائما أنسب الفضل لله.